أختنا الفاضلة تقول ظهر الآن كلام عبر مواقع الإنترنت يقول بأن غير المسلمين يعني من الكفار ومن المشركين ممن لم يؤمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم سيدخلون الجنة، وهذا كلام غير صحيح، والأدلة على ذلك من القرآن والسنة كثيرة. انتبه أيتها الأخت الفاضلة وانتبهوا أيها المسلمون. يقول الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم لإمام الموحدين وقدوة المحققين وسيد المرسلين، يقول الله عز وجل له ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون ذلك من الشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي ما دون الشرك. فالكبائر يغفرها الله، أما الشرك فلا يغفره الله أبدا إلا إذا خلع المشرك رداء الشرك على عتبة التوحيد والإيمان ونطق بلسانه شهادة التوحيد واعتقد بجنانه أي بقلبه وترجمت أعماله وجوارحه مقتضيات هذه الشهادة وأركان هذا الدين. فأنا أعجب إذا كانت هذه القضية وهي أصل من الأصول تطرق بهذه الجرأة وبهذه القوة، فأنا أعجب يعني ما بقي ليتحدث فيه أولئك من دين الله تبارك وتعالى ليشككوا فيه. فلا ينبغي أن يرتاب مسلم أو مسلمة البتة في أن المشرك الذي لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومات على غير الإسلام، مات على الكفر، لا ينبغي أن يرتاب مسلم أو مسلمة في أنه من أهل النار بنص القرآن والسنة. وقد ذكرت بعض الآيات وخذوا أيضا بعض الأحاديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال، وكذلك حديث ابن مسعود وغيرهما، قال صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وفي الصحيحين من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال يقال لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة لو كانت لك الدنيا أكنت مفتديا بها، يعني من عذاب الله، فيقول نعم فيقول الله عز وجل له أردت منك أهون من ذلك وأنت في صلب آدم، أردت منك ألا تشرك فأبيت إلا الشرك. هذه أدلة. وفي الصحيحين أيضا من حديث معاذ أنه صلى الله عليه وسلم قال معاذ كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت أفلا أبشر الناس بذلك يا رسول الله؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي خشية أن يأثم لكتمانه العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين أيضا من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، وفي رواية عتبان بن مالك فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وأنا أعلم أنه صلى الله عليه وسلم قد اشترط في هذا الحديث السماع، فواجب على الأمة أن تبلغ أهل الأرض، أن تبلغ الحق بحق، لأنها أمة دعوة وأمة بلاغ، أمة دعوة وأمة بلاغ. أما إن كانت الأخت أو غيرها تسأل عمن لم تبلغه الدعوة، هذا سؤال دقيق آخر في ثناء هذا السؤال الكبير، ما حكم من لم تبلغه دعوة الإسلام، وما حكم من لم يبلغه الإسلام ولم يعرف عن الإسلام شيئا؟ أقول إن الحجة الرسالية نوعان، حجة رسالية عامة وحجة رسالية خاصة. أما الحجة الرسالية العامة فقد أقيمت على الخلق ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا قد بشر به في جميع الكتب وفي كل الرسائل، وبشر به كل إخوانه من النبيين والمرسلين. أما الحجة الرسالية الخاصة فمن رحمة الله جل وعلا أن الله تعالى لا يعذب أحدا من خلقه إلا بعد أن تقام عليه الحجة الرسالية الخاصة، وأن يسمع عن الإسلام، وأن تبلغه الدعوة، وأن تبلغه الرسالة. فمن كفر بعد ذلك ناله الوعيد، ومن لم يكفر وآمن بالله تبارك وتعالى سعد مرتين، سعد بإيمانه بنبيه الذي بعث قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبإيمانه بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأجر مرتين كما أخبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. فهؤلاء حكمهم إلى الله تبارك وتعالى، من لم تبلغه الدعوة رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فمن لم تبلغه الدعوة، من لم تبلغه الرسالة، ولم يسعى هو ولم يسمع عن الإسلام شيئا، فهذا حكمه إلى الله تبارك وتعالى، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله غفر له. أما وقد بلغت دعوة الإسلام كل بيت، وأنا أقول بفضل الله لقد دخل الإسلام أو دعوة الإسلام الآن كل بيت على وجه الأرض، بيت حجر أو مدر، وشاء ربي سبحانه وتعالى أن يتحدث عن الإسلام زعماء العالم. تحدث بوش بصريح العبارات والكلمات بعد أحداث 11 سبتمبر، تحدث في المركز الإسلامي في واشنطن، وتحدث برلسكوني زعيم إيطاليا، وتحدث رئيس وزراء بريطانيا توني بلير، وتحدث رئيس روسيا، تحدث زعماء الأرض وزعماء العالم، وفرقوا بين الإسلام كدين ومنهج وبين ما ينسب إلى الإسلام من بعض الأفعال المتطرفة التي لا تنسب إلى هذا الإسلام بصلة. هذا إن كان بالفعل الذي قد وقع في هذه الأفعال المسلمون، لأن إعلام الغرب يزور الحقائق، ونحن لا نأخذ حقيقة من الإعلام، لأن خبر المسلم الفاسق يجب علينا أن نتثبت منه. يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فما ظنك بخبر الكافر الأصلي وبخبر غير المسلم الأصلي؟ واجب ثم واجب ثم واجب ملايين المرات أن نتثبت منه. الشاهد حتى لو فعل ذلك بعض المنتسبين إلى الإسلام فنحن نبرأ إلى الله من ذلك، ووالله نبرأ إلى الله من ذلك بأعلى الصوت وملء الفم، ونقول لا دليل على ذلك لا من كتاب ربنا ولا من كلام نبينا. فلا ينبغي أن نفرق، فيجب علينا أن نفرق بين الإسلام كدين ومنهج وبين بعض الأخطاء الفردية أو حتى الجماعية التي يرتكبها البعض ممن ينتسبون إلى هذا الدين العظيم، دين السماحة والرحمة والرأفة والخلق والأدب والتواضع واللين إلى غير ذلك من أخلاق معروفة عن الإسلام وعن رسول الإسلام سيد النبيين وإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم. فأرجو أن يكون الجواب واضحا. أما أن يقال أن المشرك الذي مات على الشرك والذي سمع عن هذا الدين ولم تعد مواقع الإنترنت خالية، ولم تعد الفضائيات أيضا خالية، بل الكل سمع عن الإسلام وأقيمت الحجة بفضل الله تبارك وتعالى الآن، فلا ينبغي على الإطلاق أن يشكك أحد في أن من مات على غير الإسلام يموت كافرا ومن أهل النار بنص القرآن وبنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ليس ذلك تأليا منا، وهذا حكم قرآني قاطع قطعي الدلالة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ونص النبي قطعي الدلالة، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك يشرك بالله شيء دخل النار، أما من لم تبلغه الدعوة والرسالة ولم يسمع عن الإسلام قط وهو صادق في ذلك فحكمه إلى ربي تبارك وتعالى، إن شاء الله عذب وإن شاء غفر، وهو غني عن كل خلقه، وما ربك بظلام للعبيد، لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وغير ظالم لهم، فالملك ملكه والأرض أرضه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم بالإيمان. أما